الحديث التاسع، وعن خارجة بن الصلت عن عمه علاقة ابن الصحار التميمي رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه. من هو الذي مر؟ علاقة بن الصحار. فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارقي لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد من طريق الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمي واسمه علاقة بن الصحار رضي الله عنه، ورجاله ثقات، رجال الشيخين إلى خارجة بن الصلت روى عنه الشعبي وعبد الأعلى بن الحكم الكلبي، وذكر ابن حبان في الثقات كما ترجمه في تهذيب الكمال. وقال ابن خلفون في كتاب الثقات، قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج بحديثه. وقال الذهبي بالكاشف محله الصدق، وصحح الحاكم الذهبي ووافقه من علامة الألباني رحمه الله. تنبيه، هذا الحديث والذي قبله قصتان مختلفتان، ولذا قال في تحوة الأحوذي قلت هما قضيتان، لأن الراقي هناك أبو سعيد وهنا علاقة ابن صحار مكتوب الصحار، وبينهما اختلاف كثير. ترجمة الراوي: علاقة ابن صحار التميمي رضي الله عنه قال الحافظ بالتهذيب، وقد سمى عمه علاقة بن الصحار أيضا أبو عبيد القاسم السلام وأبو حبان وابن حاتم وابن حبان وغيرهم. شرح الكلمات: من عند هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم بخير أي بالقرآن وذكر الله، برجل معتوه أي مجنون، وقيل ناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون، غدوة وعشية أي أول النهار وآخرة أو نهارا وليلا، وكلما ختمها أي أم القرآن جمع بزاقة بضم الموحدة بماء الفم، ثم تفل في النهاية. التفل نفخ معه ريق وهو أكثر من النفث، فلعمري بفتح العين وضمها أي حياتي، واللام فيه للتأكيد، ولا يستعمل في القسم إلا مفتوح العين، وليست قسما لأنه ليس فيها صيغة القسم، فلم يقل وعمري. لمن أكل برقية باطل جواب القسم أي من الناس، من يأكل برقية باطل كذكر الكواكب والاستعانة بها وبالجن ويأخذ عليها عوضا، أما أنت فقد رقيت رقية حق. فإن قيل كيف أقسم بغير الله وصفاته، فيقال ليس المراد به القسم، بل جرى هذا اللفظ في كلامه على عادتهم. لقد أكلت برقية حق أي بذكر الله تعالى وكلامه، فكأنما أنشطائي يحل، يقال نشطت الحبل أنشطته نشطا عقدته، وأنشطته أي حللته، الأول نشطته والثاني أنشطته. وهذا القول يستعملونه في خلاص الموثوق والزوال المكروه في أدنى ساعة، شبه سرعة برئه أو برئه من الجنون بواسطة قراءة الفاتحة، سفله بجمل معقول حل من عقاله فتراه سريع النهوض. من فوائد هذا الحديث، فوائد الحديث الأول، فائدة الأولى مشروعية الرقية بكلام الله تعالى. ثانيا فضيلة الفاتحة وأنها رقية وشفاء. قال ابن القيم: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ثالثا أن الرقية تنفع من الجنون والخبل وغيره من الأمراض، وأن تكرار الرقية سبب عظيم من أسباب رفع البلاء، وهذا ما يحصل فيه التقصير، يرقي المريض مرة وانتهى، أكثر من رقية. رابعا جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية. خامسا دليل على جواز قول لعمري وهي من الصيغ المؤكدة وليست قسما، قيل إنها تجري على ألسنتهم من غير قصد اليمين. سادسا أن النفث في الرقية يكون بعد القراءة إلا عند قراءة المعوذات قبل النوم، فالنفث قبل القراءة. وهذه الفائدة أفادنا بها شيخنا يحيى عند مراجعته لهذه الرسالة. فالرقية شأنها عظيم، وسورة الفاتحة كذلك. قل هل يجوز أخذ الأجرة داخل المسجد؟ أما إذا كان مجرد خلاص من دين فليست داخل في النهي، وأما إذا كان الاتفاق داخل المسجد نعم، فتدخل في البيع والشراء لا تجوز. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.